بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه الله وصلي وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اهدنا فيما هديت وبارك لنا فيما اعطيت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت انك سبحانك لا قضي ولا يقضى عليك انه لا يعز من عاديت ولا يذل من وليت انه لا يعز من عاديت ولا يذل من وليت تبارك ربنا وانت عليك. اللهم انا نسالك الموجبات برحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمه من كل ذنب والسلامه من كل اثم والفوز بيمنا والنجاه من النار واشرح صدورنا وارفع كروبنا وارفع كروبنا ونفس همومنا ونفس همومنا ونفس همومنا وتقبل دعاءنا وتقبل دعاءنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا مريضا الا شفيته ولا مبتلا الا عافيته ولا مبتلا الا عافيته ولا ضالا الا هديته ولا ظالما الا قسمته ولا مظلوما الا نصرت ولا ميتا الا رحمت ولا مسافرا الا رددت ولا مدينا الا قضيت اليه ولا حاجه يا رب لنا من حوائج الدنيا والاخره لك فيها رضا ولنا فيها خير الا قضيتها لنا يا رب العالمين. اللهم نسالك يا اكرم الاكرمين يا ارحم الراحمين نعوذ بك ربي من الهم والحزن. اللهم انا نعوذ بك من الهم والحزن ومن العجز ومن الكسل ومن الجبن ومن البخل ومن طلبة الدين وقهر قهر الرجال. اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة رحمتك وجميع سخطك. اللهم انا نسألك ايمانا يبشر قلوبنا حتى نعلم انه لا يصيبنا الا ما قد كتبت لنا. اللهم زدنا ايمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وحلالا طيبا وتوبة نصوح وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ منا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم ارزقنا العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم عافنا واعف عنا اللهم عافنا واعف عنا اللهم عافنا واعف عنا ويمن كتابنا ويسر حسابنا ضيق وجوهنا عند العرض عليك لا تخزنا يا رب يوم المعشور يوم لا ينفع مال ولا امل الا ان نحب ونقدم سليم. اللهم استرنا في الدنيا والاخره اللهم استرنا في الدنيا والاخره اللهم لا تفضحنا بين خلقك يوم العرض عليك يا رب العالمين واجعلنا يوم القيامه من الفائزين. اللهم اجعلنا يوم القيامه من الفائزين اللهم اجعلنا يوم القيامة من الفائزين. اللهم ارزقنا فردوسك تعالى من الجنة بدون سابق الحساب يا رب العالمين. ثم أما بعد يا حبيبي طابت أيامكم طابت أيامكم بطاعة الله طابت أيامنا بطاعة الله وفي مرضاة الله عز وجل. اللهم ارزقني وإياكم سعادة سعادة وقربا ورضا من الله عز وجل وأخرجنا من هذه الدنيا وربنا علينا ضد يا رب العالمين. إن شاء الله نفكر أول في درس اليوم كده بداية طيبة زي ما شايفين كده في خير أهو فرحة عندنا في أخت عندنا تختم إن شاء الله بإذن ربنا سبحانه وتعالى يجعلها كده في الختمة دي إن شاء الله ممن يقال لها ويقال لنا جميعا اقرأ ورتل وارتقي إلى أعلى درجات الجنة. أختنا إيمان إيمان عبد إيه إيمان عبد المقصود إن شاء الله بإذن الله أسأل ربي سبحانه وتعالى ومع معلمتها منال إن شاء الله بإذن الله ربي سبحانه وتعالى يثقل موازينهم بهذا الأمر ويجعله خالصا. اللهم ارزقني وإياكم الإخلاص في تعلم القرآن وفي تعليم القرآن واجعل هذا الجمع واجعل هذا الجمع يا رب العالمين مرحوما بهذه الختمة. اللهم اجعل هذا الجمع يا رب العالمين مرحوما بهذه الختمة كما تدعو يا بنات إن أثناء ختمة القرآن تتنزل الرحمات. فأسأل ربي في هذه الوقت كده بعد ما كده الدعاء بعد ما الوقت تختم أن يكون هذا الوقت ممن وجدنا عند الله عز وجل ممن غفر لهم ورفع عيونهم ففك كروبهم ونفس كروباتهم يا رب العالمين. تفضلي يا بنتي. تفضلي الميكروفون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. ولا عديت يا حبيبي عندها توقف ولا عديت بس ربي أن يجعلهم زي المهم كده إن شاء الله. بشكل ده لن يكون تفهمه ده أنا أقول ربي ربي من إيه لك بيتا أنا الدعوة دي بنات أحب الدعوات عندما نقرأ القرآن مش بيت بتأسسيه في الدنيا ولا بيت بتفرحي بيه في الدنيا ولا بيت بتحطي اساسه كده ونفسك تبقي كده وهنا المكان ده كده والارض حاجه كده والستاره دي كده والسرير ده كده بيتا في الجنه عين لك. اخترتي من قبل من؟ اخترتي ان يكون جارك من؟ رب ابني لي عندك يا رب بيتا مش في الارض. عشان كده لما تسالي ربك اسألي سبحانه وتعالى أن يبني لك بيتي عنده بيت في الجنة. أن نصل في النصل إلى سبحان الله يا أحبائي أنت عايزة بيت في الجنة. لو قلنا إحنا عايزين محبة الناس كلها أو الناس كلهم تحت يعني موجودين لنا كده في قلوبهم هذا صعب جدا. أنت لما بتعامل الناس عاملينهم إن أنت عايزة بيت في الجنة مش بيت في كل بني آدم. لأن صعب جدا تدركي هذا الأمر. لأن الناس مهما عملتيهم تحسيني إليهم ممكن ويصير تحسيني إليهم ويصير لكن لما تتعاملي اتعاملي معاملي مع الواقع وخلي المسألة دي عشان تسعدي في الدنيا اتعاملي مع الله واعلمي أن الذي يتعامل مع الله لا يخسر واعلمي أن الذي يتعامل مع الله لا يقل أبدا وتعلمي أن الذي يتعامل مع الله يتعامل مع الغني والذي يتعامل مع البشر يتعامل مع الضعيف الذي لا يملك. لو تعاملت مع البشر في يوم يرضي ويوم لا يرضي يوم ترضيهم ويوم ما تفوق ترضيهم ما تتعامليش بخلقهم. لو تعاملت بخلق كل إنسان هنكتسب كل خلق سيء من كل إنسان. لو تخيلي عملت دي بخلقها هيبقى خلقها ايه؟ ممكن يكون في خلقها تعمل فيه سيء او مكتب تعملها زي ما بتعملي الروح الثانيه بتعملي خلق سيء عندك، هعملها بالخلق ده، والثالثه هكتسب خلق سيء، كل خلق سيء من الوحده بتعمليه. لكن تعاملي مع الكبير، تعاملي مع القوي العزيز الذي لا يضيع عنده شيء، لا يضيع عنه، والله لن يضيع، والله لن يضيع عنه، لا يضيع عنه شيء، لأنه القوي، لأنه المالك، لأنه مالك الملك، لأنه سبحان الله يا جماعة. شوفوا الإنسان عجيب جدا، عجيب. لو الإنسان عمل مهما عمل ويأتي إلى ربه سبحانه وتعالى بقلب سليم، معلش معلش، ويأتي إلى ربه بقلب سليم ودائع يتوب إلى الله عز وجل. يأتي إلى الله، شوفي الإنسان عمل معاصي، لكن يقول له وعجبت إليك ربي من ربي، لأن رجعت يا رب خلاص، لأن تبت يا رب خلاص، يغفر له ما كان ولا يبالي، يغفر له ما كان ولا يبالي. مع ان طب قبل كده مش مشكله، قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا. لكن تعالي مع البشر، تعالي مع البشر، لو فعلتي معهم مهما فعلتي، لو فعلتي معهم ما فعلتي واحسنتي او تحسني، بعض الناس لما تلاقي كل قدام كل واحد قدامه ده بيحسن يظن ان ذلك الاحسان بعض، تقوم تقيس على ذلك الامر، تروح تعمل ايه؟ تتمادى. ما انت ضعيفه بقى، قاعده بقى تعملي، مش بتفهم ان يقول ربي في كتابي ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم واما ينصرنك من الشيطان. هيك الانسان يقول يا شيخه بتعمل كذا، انا بعمل معاها، او انها تذكري تذكري إن ربي سبحانه وتعالى يجي العبد كل اللي فات منه يغفره ولا يبالي. هاتي هاتي فين ال فين البنت عشان ما ينفعش مباشر الكلام ده. استغفر الله، معلش معلش، ما تعرفش شيل بصر، شيل بطارية يا حبيبتي. شوفي يا جماعة، عايزة أقول لكم حاجة، المسألة دي مسألة شديدة جدا، تفتننا الدنيا، تفتننا والله، انك تيجي تتعاملي بالحسنى. طب انا عايزه ايه قدامي؟ ما انا بتعامل معاك بالحسنى بالحسنى بالحسنى، طب عايزه ايه؟ هم عشان البشر كده، عشان البشر كده، البشر كل ما يلاقي انسان بيتعامل بالحسنى اكتر يظن ان هو ايه؟ ضعيف، طيب، يوم يتمادى او يتعالى. اما انت ولذلك شوف الفرق الشديد، يفضل الانسان يغلط يغلط يغلط ويأتي لآخر شيء يتوب توبة نصوحة، يقول ربنا سبحانه وتعالى يقول وغفرت لك ما سبق ولا أبالي. شايفين الفرق بين البشر وبين رب البشر؟ ويأتي البشر لو أحسنتي أحسنتي أحسنتي، وجيتي في مرة قصرتي مرة واحدة ولا كأنك عملت شيء، ما الفرق؟ أنا ذلك رب كريم، رب البشر لا يستوون ولله المدى الأعلى. علشان كده لما تيجي تتعاملي مع البشر تعاملي انك تريدي ارضاء رب البشر بس، فتعاملي مع الخالق واياك ان تتعاملي مع المخلوقين، ما تشوفيهمش انسيهم، تقولي احنا بشر، معلش بس احنا بشر في يوم يخرج من الدنيا، وكل واحد يخرج من الدنيا بموازين مثقيل، كان وكان شوفي لو مثقال ذره اداتي ونضع الموازين القسط ليوم القيامه لا تظلم نفس الشيء. خلي بالك مش هتتظلم، انت ظلمتي في الدنيا وحاسه ان انت مقهوره وان انت وان انت يا حبيبتي، ده في الدنيا هنيئا لك بالاخره، انت لسه جايه في الاخره وامر من فوق الشر والاخره تنمو وتنقى. عشان كده لما نيجي دايما الايه دي لما تذكرني لما نقراها نستحبيها، ربي ابن يمين من البيت في الجنه، ربي ابن لنا جميعا عندك، ربي ابن لنا جميعا عندك بيت في الجنة. أما الدنيا فإلى زوال، أما الدنيا فإلى زوال، أما الدنيا يا دنيا غري غيري، أما الدنيا والله لا تحزنك، والله لا تبكي على شيء، إذا ظلمت في الدنيا كوني على يقين أن غدا سيكون لك الأكل، فلا تظلم نفس شيئا، مش حابة هي تظلم برضه يومها أبدا، ولذلك أسأل الله سبحانه وتعالى أن نعرف ولن ونتفكر في أيامنا وأن نكون من أهله ونتدبر عليه نقرأ القرآن لأحزاننا يكون درسا لأفرحنا يكون ثبات لإيماننا يكون قوي لنعم ربنا يكون شاكرين لما نقرأ قرآن كتاب الله عز وجل نكون عاملين بكتاب الله سبحانه وتعالى اللهم ارزقني واياكم علما نافعا. علشان كده يا بناتي لما بقول دايما لما تلاقي انسان ما عندوش علم تلاقي بيخش امور صغيره ضيقه، انما الانسان اللي عنده علم علم مقصود علم كتاب في كتاب الله عنده سعه عنده سعه بينظر من نظر بعيد مبروك رجال مبروك رجال. وكل انسان فياخد حقه وكل انسان لا يظلم وكل انسان سبحان الله انزلناه طائر في عنقه ونظر له يوم القيامة كتابي يلقاه منشور. اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك ايه حسيب. واحد يقول له انا بتظلمني بتظلمني بتظلمني انا مش عارف اعمل ايه، خليها تظلمني. ده يمكن الحاجه الوحيده المكسب الوحيد في حياتك الحسنات الوحيده اللي تحبها عند الله عز وجل هي الخالصه. يمكن لو عملت عمل او طاعه كانت ناقصه، يمكن الصلاه نصليها واحنا احيانا بنبقى مش خاشعين، يمكن الصدقه بتديها وفي نفس الشيء، يمكن يعني قصدي الاعمال الخير اللي بتكون كلها مشهوره فيها. اما المظالم خالص تثقل الموازين تثقل الموازين. احنا بنزعل لما بنظلم مع ان الحاجه الوحيده اللي بتثقل الموازين عند يوم القيامه لو يعلم الظالم ما فعله للمظلوم يوم القيامه لظلم عليه الظلم. سامعين الكلام ده يا بناتي؟ طبعا. لو يعلم الظالم ما أعده ربي للمظلوم يوم القيامة لظن عليه بالظلم. بخل بخل يا ربي كل ده أخذ المظلوم. طب أنا عملت كده في جامعة أديت له كل ده فليه أعمل فيه كده؟ بس يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أسأل ربي لي ونفسي أن تجعل كل القرآن العظيم ربيع قلوبنا شفاء غسيل خلق أدب. لما تشوفي واحده كده من اهل القران تقولي الست دي فيها حاجه مش طبيعيه، تقول لها ده من اهل القران باين عليها باين عليها. نفسي نبقى كده، نفسي انك لما حد يراكي وهو ما يعرفش ان انت من اهل القران يشف ان انت من اهل القران. سمعك وعملك حسن ظنك طوابق اخبارك لله مشورك لله عدم تفضلك عدم تعاليك احساسك ان انت متوقع نفسك ان انت ولا شيء ولا شيء. مهما بلغتي مهما بلغتي في الدنيا انت ايه؟ انت بره التراب. ليه؟ لان قلت محبوبتي في الله انا وانت هنبقى تراب كده هنبقى تراب فعلا. لان نكون مننا كلنا مديون هنموت وهنوفى وهنبقى في القبور وهنبقى في القبور تراب منها باطنان وفيها من يقول ومنها من يقول تراب. نطلع من القبور واحنا تراب حتى ننزل كلام في الكلام في الايه؟ كده انتوا عارفين كده في يوم القيامة لما نلقي الصوت إذا كنا على ثقة شديدة أنه لا يضيعك شيء. ده بيطمنك، ده القرآن بقى اللي بيطمنك. عشان كده أنا بقول يا رب ما يجعلش القرآن زي ما قيل فينا كده يأتي على آخر الزمان الناس لا يأتي لا يتعدى القرآن الحناجر. يقول لي حفظ القرآن بتحفظ القرآن لا ما بتعملش خالص القرآن. وما أكثر هؤلاء ما اكثر هؤلاء. لما تيجي تشوفي كثير جدا كده احنا عايزين القران منهج حياتك منهج حياتك في بيتك مع اسرتك مع الناس وفي عفوك وفي كرمك وفي حسن خلقك وفي سمتك وفي ثيابك وفي معاملاتك وفي بيتك لوالديك وفي حسن معاشرتك. قران قران كاننا قران نسمع قل كان قل القران. اسال ربي ان يمن علي وعليكم ان يجعل قلوبنا القران وأن يجعل القرآن لهم ما يقول ونور رسولنا ونهاهم منا ونجعل أحكامنا اللهم ذكرنا منه ما نسينا نتخذ القرآن وسيباه وتظن إن هي فلتت إنها يا بنتي أنت ما أخلصتيش. والإخلاص بيبان على الوجود. إخلاص للقرآن إنك لا تطلبيه إذا خدت منه شيء لا تطلبي حتى موتك. ده القرآن تثبيتا رجعا. انما اللي بياخد القران عشان كده بياخد القران حفظه ساب حفظه ساب او حتى ما عندوش استعداد والعياذ بالله من شعب كلها للتخلصين. نصلي لله عشان ربنا يمنعك من فضل الدنيا. علشان كده القران منهج حياه معاملة في التمسك به يا يحيى. خذ الكتاب بقوة، امسكيه جامد عشان حياتك تبقى مباركة. لو القرآن أخذتيه وخدتيه كده هتجد إن حياتك مؤثرة في كل شيء والله. مش معنى كده الإنسان اللي معاه القرآن معندوش بلاء، عنده بلاء بس شتان ما يجي البلاء. الإنسان عنده القرآن وفي حكمة، أكيد في حكمة. وإنسان آخر عنده يعني مش معاه القرآن ومش معاه القرآن أو حتى معاه القرآن لكن مش معاه القرآن بإيه؟ قوة وتأثير. هذا عشان كده أسأل ربي سبحانه وتعالى إلا اعتدى علينا ذنبا في ختمتنا هذه، لا اعتدى علينا ذنبا إلا غفرت ولا هما إلا فرجت ولا مريضا إلا شفيت ولا مبتلا إلا عافيت ولا ضالا إلا هديت ولا ظالما إلا قصرت ولا مظلوما إلا نصرت ولا ميتا إلا رحمت ولا مسافرا إلا ولدت ولا مدينة إلا قضيت علينا ولا حاولت من حول الدنيا والآخرة لك رضا ولا نطير إلا قضيتها من رحمتك يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا حوائجنا واجعل لنا خيرا، اللهم اغفر لنا حوائجنا واجعلها لنا خيرا، اللهم اغفر لنا حوائجنا واجعلها لنا خيرا في ديننا ودنيانا يا رب العالمين ودنيانا يا رب العالمين. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما، اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم انك تنزل رحماتك في وقت غزلات القران. اللهم انا نسالك رحمه من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها امورنا وتيمن بها كتابنا وتيمن بها كتابنا وتضيق بها وجوهنا وتيسر بها امورنا وترد بها يا رب كل ذنب فينا عنا يا رب العالمين.